إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط. وكان لوط ابن أخي إبراهيم، كان إبراهيم عمه. وآخر ما قرأنا تفسير قول الله عز وجل الذي فيه أنه استغرب واستعجب من تبشيرهم إياه بالولد بعد أن مسه الكبر. ثم بعد ذلك قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال، الضمير على قال يعود على إبراهيم، والمرسلون هم الملائكة. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ الخطب هو الشأن والحال، وإذا عظم هذا الحال سمي خطبا، إذا كان هذا الحال عظيما سمي خطبا. وذكرت أكثر من مرة في هذا الدرس أن الترادف غير موجود في اللغة العربية، فكل كلمة وأخرى بينهما فروق دقيقة، ولا يحسن هذه الفروق إلى المتبحر في اللغة العربية. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب الفروق لأبي هلال العسكري. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ممكن يسأل سؤال: لما بشر الملائكة إبراهيم عليه السلام بالغلام الذكر العليم وذي بشارة عظيمة، كيف علم أنهم جاءوا لغير هذه البشارة؟ والآن قال لهم: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ السابق جاء عربا ولم يأتوا قصدا إليه، فكيف عرف إبراهيم عليه السلام أنهم ما جاءوا قصدا؟ ثم الآن بعد أن بشروه واستعجب قال لهم: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ الجواب أن تبشيرهم إياه بالملائكة كان عرضا من خلال السياق، قالوا: لا توجل، إن نبشرك بغلام عليم. ما كان يعني مثل تلتقي مع شخص وأن تعلم بقرائن الأحوال أنه جاء لشيء، فمن بداية الكلام يأتي عرض الموضوع فأنت انتظر لماذا جاء هذا؟ جاء عرضا. وإبراهيم يعلم أن الملائكة لا تأتي إلا بأمر عظيم، ولا سيما أن الذين جاءوا جماعة، وأن البشارة قد تقع بالفرد بالشخص، ولكن الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام جماعة، فدل ذلك على أنه علم أنهم جاءوا لخطب لأمر عظيم وليس للبشارة، وأن هذه البشارة في الولد جاءت عرضا ولم تأتي قصدا. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. خلاص هكذا، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، والباقي عندك. لماذا جاءوا إلا قوم مجرمين؟ ماذا سيفعلون؟ هذا دلالة على أن الإنسان يتكلم بأقل ما يمكن إن وصل الخبر والخير للمستمع. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أرسلنا إليهم لنستأصلهم ولنعذبهم، لكن هم ما أخبروا بهذا. لكن دل استثناؤهم في قولهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، دل هذا على بماذا وصل. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. فهذا الاستثناء إلا آل لوط دل بالرسالة الذين أرسلوا بها، أو على الرسالة التي أرسلوا بها، وهذه الرسالة هي إيش؟ هي الاستئصال والعذاب. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. هذا إلا استثناء متصل ولا منقطع؟ إلا آل لوط منقطع. كيف توجيه منقطع؟ إلا إنا لو نجوهم. قال إيش؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. أولا آل الرجل أحبابه وأشياؤه وأتباعه وذويه وخواصه، ولما نقول على آل محمد هذا المراد، الأحباب والأشياء والأتباع، والآية هذه تدلل على ذلك. هل النجاة تكون بالنسب بالقربة أم النجاة تكون بالحب والأشياء وما شابه؟ بلا شك إلا آل لوط أشياؤه وأتباعه وأحبابه ومن سار على دربه وهكذا. طيب الآن قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا أتباعه. هل أتباعه من المجرمين؟ طيب إذا جعلنا إلا آل لوط مستثنى من مجرمين يكون الاستثناء منقطعا، وتكون الملائكة قد أرسلت إليهم فقط. أرسلت إلى من؟ إلى مجرمين. إن جعلنا إلا آل لوط استثناء منقطع، وأن آل لوط المستثنى من قوم. طيب يمكن أن يكون إلا آل لوط مستثنى من الضمير في مجرمين، والاستثناء ليس من قوم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هؤلاء القوم مجرمين إلا آل لوط، فآل لوط آل لوط مستثنون من الضمير في مجرمين، فيكون الاتصال فيكون الاستثناء متصلا فيكون الاستثناء متصلا إذا جعلنا آل لوط مستثنى من الضمير في مجرمين. ويكون المعنى أن الملائكة أرسلت لأمرين، للمجرمين وإهلاكهم، ولآل لوط لإنجائهم. فإلا آل لوط محتمل في العربية أن يكون الاستثناء متصلا وأن يكون منقطعا. فإذا كان منقطع حصر الإرسال للمجرمين فقط ويكون المستثنى منه القوم، وإذا كان متصلا يكون المستثنى منه المجرمين، الضمير في المجرمين، ويكون الاستثناء متصلا وتكون الملائكة أرسلت إلى الطرفين، إلى المجرمين لإهلاكهم وإلى آل لوط لإنجائهم، فيكون الإرسال عام. قال إلا آل لوط إن لمنجوهم، قرأ حمزة إن لمنجوهم بتخفيف الجيم، والبقية قرأوا إن لمنجوهم، أما حمزة فقرأ إنا لمنجوهم أجمعين. وهذا إيش؟ إنا لمنجوهم أجمعين تأكيد باللام، تأكيد بأجمعين على نجاتهم أجمعين. قال إلا امرأته، إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين. قدرنا أبو بكر عن عاصم قرأ قدرنا من غير تشديد الدال، تخفيف الدال. نعود إلا امرأته، هل هذا مستثنى من المستثنى؟ قال إن إلا آل لوط إلا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته، إلا امرأته، هل هذا مستثنى من المستثنى؟ المستثنى من المستثنى يكون فيما اتحد فيه الحكم. رجل يقول لزوجته أن تطالق ثلاثة بل طلقتين بل واحدة، هذا مستثنى من المستثنى، لأن الأمور كلها من جنس واحد، حكم فيها واحد. أعطيتك بئة دينار إلا عشرة إلا خمسة، هذا مستثنى من المستثنى لأن الحكم واحد يتحد. الآن إلا امرأته، امرأته مستثنى من من؟ مستثنى من النجاة، إن لمنجوهم من الضمير في إن لمنجوهم استثنى إلا إيش؟ إلا امرأته، فهذا ليس مستثنى من المستثنى، ولكن استثنى من العذاب. وهنا استثنى من النجاة، هنا استثنيت من النجاة. قال إلا لمنجوه إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، قدرنا بمعنى قضينا. وهذا من الأدلة التي كان يحتج بها أحمد وغيره خلافا لمذهب المعتزلة من التفرقة بين القضاء والقدر، وأن القدر يأتي أحيانا بمعنى القضاء. قدرنا القدرة فيما يخص العلم بسم الله، قدرنا أي كتبنا قضينا دبرنا قدرنا. من القائل؟ ضمير فناء قدرنا، على ما يعود؟ قدرنا على ما؟ ملائكة، الكلام على اسم الملائكة. الملائكة قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، فالكلام على لسان الملائكة. وفي كلامهم هذا إظهار ما لهم من اختصاص عند الله جل في علاه. قدرنا، هم موكلون بذلك بعلم الله وقدره وإذنه. فعزوا هذا التقدير إليهم لبيان ما لهم من اختصاص عند الله جل في علاه، وهم يتكلمون مع نبي من أنبياء الله الذي لا يتوهم خلاف هذا، الذي لا يتوهم خلاف هذا، فهو يعلم أن هذا التقدير هو ليس في حقيقة أمره منهم، وإنما هو من الله جل في علاه. ويمكن أن يقال أن هذا من باب الأدب، أن العذاب والاستئصال لا يعزى إلى الله جل في علاه، من باب الأدب معه، على حد قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي. قدرنا إنها لمن الغابرين، الغابرين أي الباقين، ولكن المهلكين، فهي تبقى مع من يبقى من قوم لوط ولا تخرج، ولكنها تهلك مع الهالكين، فهي من الباقين الهالكين، فلا تصل إلى النجاة التي يصل إليها أتباعه عليه السلام وسائر أهله. قال ابن كثير يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع الخوف وجاءته البشرى أنه شرع يسألهم عما جاءوا له، فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، وجرمهم كان في كما تعلمون في تغيير فطرة الله جل في علاه وإتيان الذكور، وهذه فاحشة، وذكرت القصة في صور كثيرة، وكل موطن استفاد منها فوائد كثيرة. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين. شوف، قال إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين، أيضا نجاة عزوها إليهم، فهذا يرجح أن عزو تقدير قدرنا ولمنجوهم يعني إظهار ما لهم من اختصاص عند الله، إظهار ما لهم من اختصاص عند الله جل في علاه. هم يتكلمون مع نبي له اختصاص، هم يتكلمون وأيضا لهم اختصاص عند الله جل في علاه. قالوا إننا لمنجوهم قدرنا إنها من الغابرين، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط، وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين، ولهذا قالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي الباقين المهلكين، يعني لا تكون ممن يبقى مع لوط فينجو وإنما تبقى لتهلك. ولما بشر الملائكة إبراهيم وأخبروه بالولد وأخبروه أنهم جاءوا باستئصال ونجاة، لاستئصال قوم ونجاة آخرين أو لاستئصال قوم على حسب ما بينا أن استثنى، ذهبوا رحمك الله ذهبوا إلى لوط عليه السلام. ولما دخلوا وجاءوا لوطا لم يعرفهم لوط، قال الله عز وجل بعدها قال فلما جاء آل لوط المرسلون الملائكة، فتحول الملائكة من عند إبراهيم إلى لوط عليه السلام. فجاءوا لوطا فلوط عليه السلام قال إنكم قوم منكرون، لم يعرفهم ولم يعرف لأي شيء جاءوا، وخاف من الشر المترتب على مجيئهم. وقيل أنهم كانوا شبابا مردا، جاءوا على صورة شباب إنسان مرد يطمع هؤلاء الناس بهم، فلما رآهم أنكر مجيئهم وعد ذلك من البلاء. قال إنكم قوم منكر، قال إنكم قوم منكر، فخاف عليهم من قومهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، كانوا يمترون في العذاب ويشكون فيه، جئناك ليتحقق هذا العذاب في إنزاله عليهم. وأكدوا له ذلك بقولهم وأتيناك بالحق، أتيناك باليقين، أتيناك بالعذاب الذي وعد به هؤلاء، وأكدوه مرة أخرى بقولهم وإنا لصادقون. وأخبروه في آيات لاحقة تأتي معنا إن شاء الله بنجاته وطريقة نجاته وما جرى بين قومه وبينهم. ولكن هنا أكدوا له أنهم جاءوا بالحق وأتيناك بالحق، والحق يكون في القول والتصور ويكون في العمل، وجمع الحق بالمعنيين أوائل سورة الأمثال، يحق الحق ويبطل الباطل، الجهاد آية الجهاد، الحق يذكر فيها بمعنى الدين المنزل على الله وبمعنى تحقيق هذا الحق في واقع الحياة، وهذا يسمى حقا وهذا يسمى حقا. هم أتوا بالحق بمعنى أتوا ليحققوا الحق ليستأصلوا الشر، وفي هذه الدلالة على أن استئصال الشر حقق الحق، وأن الشر والحق متناقضان، فإذا زال الشر حق الحق. هم ماذا سيفعلون؟ هم سيعملون على استئصال الشر. وعبروا عن ذلك بقولهم وأتيناك بالحق، عبروا عن ذلك بقولهم وأتيناك بالحق، والحق هنا العذاب أو اليقين، ونقل اليقين من حق اليقين إلى عين اليقين، إلى المشاهدة، إلى الاستئصال الذي تقع فيه مشاهدة هؤلاء ما وعدوا به من عذاب. قالوا وإنا لصادقون، أكدوا ذلك بقولهم وإنا لصادقون. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن لوط عليه السلام لما جاءته الملائكة في صورة شبان حسان الوجوه، فدخلوا عليه داره فقال أو قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بالحق، بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم، وأتيناك بالحق وهذا في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وقوله وإنا لصادقون تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل صحت مقولة أبي بكر ابن عياش ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة إلا صيام ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقر في فاهنا وأشار لقلبه؟ نعم هي صحيحة، وهذه المقولة ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح، إنما هي من قول أبي بكر ابن عياش والله أعلم. هناك في بعض المصاحف يوجد في آخرها دعاء يسمى دعاء في القرآن، فهل يجوز شراء مثل هذه المصاحف وتوزيعها مع العلم أن توزيعها لطلبة العلم؟ وليك في الكتاب على هذا الدعاء بأنه لا يجوز التنبيه بهذا. وكذلك بعض المصاحف التي يوجد فيها معاني الكلمات لحسن المخلوق. كتاب حسن المخلوق له تفسير اسمه صفة المعاني، تفسيره مطول أخذ منه الكلمات، طبعت في كتيب صغير كتيب جيد لطلبة المدارس، وطبع في كثير من طبعات على هامش المصحف. حسن المخلوف إمام من أئمة اللغة، وصفة المعاني من التفسير المنفردة بأصل الأصل اللغوي للكلمة وتوجيه المعنى بالأصل، وهذا منهج جميل جيد. الرجل عقيدته أشعرية، وللأسف حتى في كتيب هذا كلمات القرآن في مسلك أشعري ظاهر، وآيات الاستواء في ثلاثة مواطن أو أربعة يؤولها، وهذا يضع بين ايدين طلب الصغار. وللاسف الذي يصل الى العامه مثل هذه الاشياء التي لا يعرفون الشر الذي فيها هذا امر ليس بسهل. وكم حقيقه اعجبت لما وجدت احمد شاكر رحمه الله له نشره لكتاب مخلوف وعلق على بعض الاشياء القليله التي فيه، ورأيت أنه أنا طلب بحاجة إلى قاموس فيه الكلمات الغريبة في القرآن لو بالبيان يسير حتى يوضع بين أيديهم أشياء مقبولة. شراء وبيع المصحف الذي فيه دعاء في القرآن جائز، ولم يثبت دعاء حفظ القرآن بألفاظ معينة، والثابت عن أنس وغيره وعقد لذلك بابا خاصا وأورد فيه ما فعله السلف سعيد بن منصور في القسم الذي طبع لاحقا من سننه الذي يخص القرآن الكريم. وأورد أن أنسا كان لما يختم المصحف كان يجمع أهل بيته ويدعو ويؤمنون، فمن ختم المصحف فيسن في حقه أن يدعو أهل بيته ويدعو وهم يؤمنون، ولا يوجد دعاء خاص، لا يوجد دعاء خاص، يعني لا يوجد لحفظ القرآن دعاء خاص. والكتاب المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع بعنوان دعاء ختم القرآن الذي طبعته المكتبة الإمدادية بمكة هو كذب عليه، ولم يثبت أبدا أن ابن تيمية رحمه الله ألف هذا الكتاب، فهو كتاب منحول الله. لكن لقارئ القرآن دعوة. وأنا ممن يحزن أن يتأثر الناس بدعاء الإمام أكثر من تأثرهم بالقرآن، هذا يحزن. تجد الناس لهم صياح وعويل وصراخ وعدم أدب مع الله في بيته عند دعاء القرآن، ولا سيما في مكة، ولا يتأدبون مع الله فالمؤمن يرق قلبه ويخشع لكن لا يصيح ولا يصرخ ولا يوجد دعاء مأثور خاص لحفظ القرآن الكريم. من قرأ القرآن فأتمه فله أن يدعو بدعاء مطلق، له أن يدعو بدعاء مطلق. أما بيع وشراء المصحف فجائز، وإلا ما جوزنا الشراء ولا بيع كتاب. أي كتاب فيه عصمة من كل الوجوه؟ القرآن الكريم فيه عصمة، الكلام الذي فيه في آخره هذا الدعاء، دعاء من موجود في بعض الطبعات وكما قلت لكم، لكن هذا لا يشوش على بيع وشراء أصل المصحف. الناس يقرؤون الفاتحة في مناسبات الأفراح ويقدمون ذلك على كتب الكتاب، وهل لها دليل؟ هذا السؤال الوجه الآخر. قراءة القرآن، ما أنزل الله القرآن، قراءة الفاتحة، ما أنزل الله الفاتحة لتجد تقرأ في المجالس، والله إذا بعنا واشترينا قرأ الفاتحة، وإذا أجرنا نقرأ الفاتحة، وإذا طلقنا نقرأ الفاتحة، وإذا زوجنا نقرأ الفاتحة. ما أنزل الله هذا القرآن الأمور. كان ابن عمر يسمع الرجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما يذبح فكان ينكر. هذه الأذكار يا إخواننا التعبد بها وضعها في حالة معينة بعدد معين بطريقة معينة بوقت معين يحتاج دليل. والقاعدة عند الموفقين من أهل السنة، ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلا نقيد شيئا أطلق ولا نطلق شيئا قيد. ما أطلقه الشرع نطلقه. الشرع أطلق قراءة الفاتحة ولها فضائل، أطلق أطلق، ما أحد يمنعك تقرأ الفاتحة، لكن تجعل الفاتحة من راسك عند ما تطلق لك ممنوع، عند ما تزوج ممنوع، عند ما تبيع ممنوع. حضر باتفاق من غير موافقة انك بتقرأ الفاتحة وانت تبيع وتشتري، ما حد يمنعك. بس انه ما في بيع وشراء الا في قراءة فاتحة ممنوع، ما في زواج الا قراءة فاتحة ممنوع، اليوم ما في زواج الا قراءة فاتحة. فلو اخ قال شو فيها الفاتحة، نقول طب بدناش الفاتحة، بدنا بيع وشراء بالفاتحة، طلاق بالفاتحة ممنوع. هذا لا صلة للفاتحة بالزواج لا من قريب ولا من بعيد، وليست البركة في قراءتها، بمعنى أن البركة لا تتحقق إلا بقراءتها، البركة بأن نختار الموازين والشروط التي أرادها الله، التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا والله لو كان فيها الفاتحة مشروع، الفاتحة موجودة والصحابة موجودون والزواج موجود، وما فعلوا هذا. إذا دائما نقول الاستدلال بالعمومات لا يكفي، لأن من قبلنا أحرص منا، والمقتضى قائم على فعل مثل هذه الأفعال، ولم ينقل عنهم أنهم فعلوا، فنحن نمسك كما أمسكوا، ونبقى نقول أن العبرة بما أطلقه الشر. جمع أنس آل بيتي ودعائه وهم يؤمنون، لو استشهد به مستشهد على جواز الذكر أو الدعاء الجماعي ما في حرج. لو واحد منا الآن، لو أنا دعوت الآن وأنتم أمنتم ما في حرج، لكن أن نجعل كل مجلس لابد من دعاء وتأمين هذا ممنوع. فالشرع أطلق أن واحد يدعو الآخرون يؤمنون، هذه مشكلة، لكن إنه كل المسلمين في كل وقت يجتمعون ويؤمنون فهذا ممنوع. فالوارد أن أنس نفعله كما ورد عنه. لماذا قال فلما جاء للوط فوصلهم بالمجيء؟ لأنهم تحولوا من إبراهيم للوط، هم كانوا عند إبراهيم فالآن جاءوا على لوط، جاءوا لوط، يعني تركوا إبراهيم عليه السلام وتحولوا إلى لوط. قال الله عز وجل فلما جاء لوط، فالآن فلما جاء لوط بعد انتقاله من عند إبراهيم عليه السلام. هل الإفتاء بجواز التخفيف من اللحية جائز؟ ما بعد القبض جائز، ما وقد ورد عن ثمانية من التابعين تقبض وعن القبضة تأخذ، أما ما قبل القبضة فممنوع. الأذى والإقامة في أذن الطفل عند الولادة وردت أحاديث ضعيفة وضعفها شديد، وبما أنه للنسبة لا نفعل. حكم النشيد مع الدف، هذا الانبساء في الأعراس والأعياد الجواري منهن، وأما الرجل فلا يعرف هذا. وكان الإمام مالك يقول لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. هذا كلام الإمام مالك، لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. الأنشيد نشد ألقى شعرا، رفع صوته بشعر، هذا معنى نشد. لكن اليوم كثير من الفرق التي تزعم أنها إسلامية تفرغ الأغاني من كلماتها، تستبدلها بكلمات أخرى، وتلقي الكلمات لو أنك سمعت تظن أنهم يغنون أغنية معينة، ويقولون هذا إيش؟ هذا نشيد. هذا يا إخوة ليس بنشيد، هذا اسمه غناء، هذا اسمه غناء. والغناء على الراجح من أقوال العلم ممنوع لذاته، فإن صاحبه موسيقى فصار ممنوع الموسيقى، فإن صاحبه فحش فصار ممنوعا للفحش. والشيء الواحد، هذا كلام القيم، يقول الشيء الواحد قد يحرم من وجه، وقد يحرم من وجهين، وقد يحرم من ثلاثة وجوه، وقد يحرم أكثر من ذلك. كمن أكل خنزيرا فإن غصبه وسرقه وأكله هذا حرام من وجهين، فإن أكله وهو غير مذكى فهذا حرام من ثلاثة وجوه، سرقة وميتة وخنزير، فهذا حرام ثلاثة وجوه. فالغناء لذاته حرام. لذا لما أحدث بعض الزهاد قصائد يرققون فيها، يتغنون فيها ويرققون فيها القلوب للآخرة واسمها التغبير، فلما كان يسأل أحمد والشافعي وجمع من التابعين عن التغبير كانوا يقولون قصائد أرادوا أن يصرفوا الناس عن القرآن بها، ما أحدثها إلا الزنادقة. هذا كلام الشافعي وكلام أحمد، ما كان فيها شيء، لكن قصائد ملحنة تزهد الناس بالآخرة. وكان سفيان بن عيينة يقول من لم يغنه القرآن فما أغناه الله. ومن بديع كلام ابن القيم رحمه الله قوله أن القرآن كلام الرحمن، والغناء قرآن الشيطان، الغناء قرآن الشيطان، ولا يجتمع حبهما في قلب إنسان، لا يجتمع حب غناء كلام الرحمن وغناء الشيطان في قلب الإنسان. فإذا دخل حب كلام الله زال الحب الموسيقى والغناء. وكان فضيل بن عياض يقول عن الغناء، كان يقول إنه رقية الزنا، يعني الزاني لما يعجز عن وجود الزنا المزني بها فيخفف من شبقه وحاجته بسماعه للغناء. مفتون، سماع الغناء هذا رجل مفتون، يضربون في الدف في نور القرآن، هذه ميدة القرآن، دار القرآن إذا كان فيها دف ونشيد، أو هم يزعمون أنه نشيد وليس بنشيد، هو في حقيقة أمره غناء. يعني لو أن رجلا قال أنا أريد أسمع نشيد أم كلثوم، هل هذا حرام؟ حرام. لماذا؟ إلا على مذهب عمر خالد، فعمر خالد على موقعه في الأنترنت الغناء الحلال، وغناء موسيقى، غناء المغنيات في المصريات. وهذا الرجل الله أعلم لما مصنوع، والله أعلم بما تكشف نهاية الأحوال عنه، والله أعلم، يعني هو رجل منبت، ما تعرف له أصل ولا تعرف له شيخ ولا تعرف له، وصاحب بيان وكلام. صلى الله عليه وسلم. خفل عن صحة حديث يحتاج لمراجعة. هذا أخي يسأل عن رؤيا منام، يسأل عن تأويل رؤيا تخص هذا المجلس، وأيضا نجيب عنها إن شاء الله في درس قادم. هل يفرق بين المقام والقبر؟ نعم، القبر الذي فيه ميت والمقام الذي وطأه إنسان، يعني أبو عبيدة هذا مقامه لكن جثته ليست فيه، إن جلس هو مع مجموعة من جنده يتشاورون أو يخططون لمعركة، فهذا المقام الذي نزله يسمى إيش؟ يسمى مقاما. أما جثته أين أبو عبيدة؟ جثته في عمواس فمات في طاعون، فلما يقولون هذا مقام أبو عبيدة لا يلزم من مقام أبو عبيدة لا يلزم أنه هو فيه مقام نزله، فالمقام الذي ينزل فيه الإنسان يسمى مقاما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر عن تتبع أثر الأنبياء، عن تتبع أثر الصحابة، هذا من عمل من هذا؟ هذا من عمل اليهود والنصارى. إذا الخوري لما جاء للأردن ومشى كم خطوة في إيش في فالآن الآن مقدسة، هذه خطوات لله المقدسة ومعروفة ويحج إليها، هذا عند النصارى معروف، أما عندنا هذا أمر غير معروف. لما عمر وجدهم يتبعون وفي هناك كان شجر أشجار وينزلون تحتها ويمشون كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم حرقها، ليس هذا الاتباع، ليس هذا الاتباع. نحن لا نعظم أماكن، لا نقصد أماكن نعظمها، نحن نعظم ما عظمه الله من الأماكن. الله عظم مكة المدينة بيت المقدس، معظم ما عظم الله جل في علاه، لا نتبع الأماكن. هذه المقامات اتخاذها ليست بيقين، ما في أدلة يقينية أن والله لوط عليه السلام نزل هذا المكان، لكن كلام شاع على ألسنة الناس فاتخذوه فبنوا مقاما. ففرق بين المقام والقبر، فرق بين المقام والقبر. هل يمكن للجن يتلبس أحد من الإنس؟ نعم ممكن، ممكن التلبس عقيدة عند أهل السنة، نص على هذا جمع كبير من أهل العلم، وما أنكرها للمعتزلة. وفي صحيح مسلم إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. ماذا بقي؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ماذا بقي؟ إذا قيل لأحمد فلان ينكر أن يصرع الجني بدل الإنسي، فقال أحمد هذا شيطان يتكلم على لسانه، هذا مصروع وشيطان يتكلم على لسانه رحمه الله. فالصرع ثابت وأمر لا ينكر، آثاره مشاهدة وأمره معلومة. والجن أرواح، ونحن عبدان لنا كثافة، وما الذي يمنع أن الروح تحل في محل؟ ما الذي يمنع؟ فلا شيء يمنع لا عقلا ولا شرعا، وأدلة النصوص عليه. وهو مذكور في عقائد أهل السنة، ولشيخ الإسلام كلام عجيب في أكثر من كتاب من كتبه في هذا الباب. فنقتصر على هذا القدر ونكون إن شاء الله في درس غد. صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. تفضل. ممكن ممكن ممكن خلال سحر، ممكن غضب. قلنا تبين لنا في هذا الدرس أن الشيطان متى أكثر يتحكم الإنسان؟ عند الغضب وعند الهوى، عند الهوى، الهوى والغضب. لما الإنسان يهوى شيء فالشيطان يتمكن منه من هوى، ولما الإنسان يغضب غضب شديد الشيطان يتمكن منه. فيمكن يقع هذا من غضب شديد من هوى معصية له، ممكن يقع هذا من سحر، فالسحر حق، وربنا علمنا أن نتعوذ قالوا من شر النفاثات في العقد، فلو كان النفث في العقد باطل وليس له أثر فكيف يأمرنا ربنا بأن نتعوذ منه؟ وثبت في الصحيحين أن النبي سحر وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وجاءه جبريل وميكائيل كروي عند أحمد، فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمي، فقال ما بصاحبكم؟ قال قد طب. فأنزل الله المعوذتين، فكلما قرأت آية حلت عقدة من سحر، وقد سحرته امرأة يهودية ووضعت مشاطة تحت في بئر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بإحضارها، فوجد عقد خيط في عقد في 11 عقدة، فكلما قرأوا عقدة كلما قرأوا آية من المعوذتين والمعوذتان 11 آية، كلما قرأوا آية ملائكة حلت عقدة. وفي الحديث في آخره في الصحيحين فقام كأنما نشط من عقاد، وكم من إنسان يقرأ عليه مجرد من سبع آيات بإذن الله يقوم كأنه لا شيء فيه. وربنا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن وقام منه سالما، إما له وإما عليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالناس قسمين، رحمة وخسارة. وقول المحررين المحققين من العلماء وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأبدان وشفاء للأرواح، فالشفاء المذكور في الآية يشمل شفاء الأبدان وشفاء الأرواح، ولذا لا علاج لمن كان مسحورا أو ما شابه إلا القرآن. والنبي أخبرنا عن كثير من الآيات ولا سيما آية الكرسي، فالكرسي لا تستطيعها الجن، الشيء الذي قرأ عليه لا يستطيع الجن أن يأخذ منه شيئا. والحديث تعرفونه، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وورد عن 6 أو 7 من الصحابة بألفاظ مختلفة، والظاهر كما قال الحافظ أن القصة تعددت لأبي وابن عباس وجابر ومعاذ بن الترمذي وغيرهم، لما وكل النبي أبا هريرة لأخذ التمر، صدقات تمر الصدقة، فكان تأتي امرأة عجوز كبيرة، فكان أبو هريرة يجد أثر كف قد نزع من التمر حتى رصدها، فجاءت فقالت إن امرأة كبيرة مسكينة لي عيال اطلقني، فأطلقها. في رواية لما رآه النبي قال ما فعل أسيرك البارحة، قبل أن يخبره أبو هريرة أطلع الله نبيه على القصة قبل، قال سيعود، والثانية والثالثة، في الثالثة فقال بسم الله سأرفعك إلى رسول الله على عند غير أبي هريرة، عن غير أبي هريرة في خارج الصحيح. فقالت أخبرك بخبر إن فعلته فإن لا نقدر عليه، فأخبرته بقراءة آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر قال صدقك هو كذب، فإن قرأ آية الكرسي على شيء لا يستطيع الجن أبدا، لا يستطيعه الجن أبدا. أي غرض إذا غطيته ووضعت يدك عليه وقرأت آية الكرسي فهذا بإذن الله الجن لا يقدره أبدا، هذا أمر مشاهد معلوم. واليوم في فريق ينكر الجن أصلا، وهذه مدرسة من أوائل من أنكر الجن محمد عبده عفى الله عنه وغفر له، كان في مصر وفي عصر انحطاط، سافر إلى فرنسا ورأى الثورة الصناعية المذهلة هناك، فمهر بعلوم الغرب، فجاء يحمل في رأسه أن يبحث عن الحضارة الغربية في القرآن، أن يبحث عن الاكتشافات العلمية في القرآن، فصبته لوثة فغال في أشياء، مع أنه من المجددين الذين حارموا التقليد والعقوف على كلام السابقين والجمود عليه دون ترخيص، فكان من السابقين في هذا المدمار، وتأثر به تلميذه محمد رشيد رضا فترة، بل كان ينكر الملائكة وكان يعتبر الجن ميكروبات، الميكروبات اللي مكتشفة الآن في المختبرات يعتبر هي الجن، ولكن لما تعرف محمد رشيد رضا على تراث شيخ الإسلام ابن تيمية اعتدل وتراجع عما كان يقرره أستاذه اللي بيقول عنه دائما في تفسير المنار قال الإمام، ما يقول قال الإمام يعني محمد عبده، وبلا شك أن محمد رشيد رضا أعلم وأحذق وأتقن ورجل له مشاركة في الحديث ومتفنن، كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول ما عرف الدعوة السلفية إلا من مجلة المنار التي كان يصدرها محمد رشيد رضا رحمه الله. فإنكار الجن يعني أصوات نادت به، ومما نادى بكلام محمد عبده وشجعه وأيده سيد قطب في الضلال، تبنى قول المعوذتين، تبنى قول محمد عبده وأنكر الجن واعتبره ميكروبات وما في شيء في جن، هذا ضلال، هذا القول ضلال، ضلال مبين. فالجن لهم حقيقة ولهم وجود، يأكلون ويشربون ويغوون ويتناكحون ويتمتعون ويتكاثرون وهم مكلفون، وهم عالم غير عالمنا مكلفون بعبادات لا نراهم، دعاهم النبي واجتمعوا عليه، هم طرائق قدد، كنا طرائق قددة، فقال غير واحد من التابعين منهم المعتزلة ومنهم الشيعة ومنهم الخوارج طرائق قدد أصحاب فرق. فالقول بإنكار الجن وإنكار صراع الجن قول يعني للأسف راجع لألسنة بعض الناس، بل راجمه أسوأ منه كما قلت لكم، ولكن هذه مسائل يا إخوة ما فيها جديد، هذه مسائل فيها تقريرات العلماء الأقدمين، الأمور الغيبية مدارها مع الأدلة، وإن غاب فرد من أفراد الأدلة لا يغيب أصل المعتقد. مستحيل أن يأتينا واحد الآن بنص جديد تبنى عليه عقيدة جديدة، مستحيل، عقيدة الأمة ثابتة، عقيدة الأمة ليست بمشوشة ولا مضطربة، وكل من أتانا بشيء جديد في مثل هذه الأمور فكلامه مردود. فنحن هنا بتقريرات علمائنا السابقين في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن يريد جد يا مرحبا السلام ممكن يقرأ ما في مشكلة، لكن لو شخص الفائد والعلاج في القرآن يعني ماذا سيفعل بعد ذلك؟ السلام عليكم الله أعلم. يعني اللواط تعني بالإصلاح باللغة العربية لاطة يلوطو، اللاطة في العربية معناها الإلساق، ألاط عمر في الأثر بشيبة بلاد الجاهلية بآبائهم أي ألحقهم ولا تقوم الساعة إلا رجل يلوط بحوضه. يلوط بحوضه أي إيش؟ أي يلصق به الطين ليصلحه. فليس اللواط معناه الإصلاح، اللواط معناه الإلصاق الذي ينبني على الإلصاق الإصلاح. لكن أصل فعل اللاطة في العربية اللي هو إيش؟ الإلصاق. ولذا من جعل فعل قوم لوط اللواطة بمعنى الإلصاق، حصل الإلصاق فأخذوه من الإلصاق. لكن من الخطأ الشنيع، وهذا أمر سهل أن يقال اللواط، لكن الأمر الشنيع والخطأ الكبير، ونبهنا على هذا قديما، أن يقال فلان لوطي، هذا الخطأ. لأن فلان لوطي صار نسبه إلى لوط، من يفعل فعل قوم لوط فلا يقال عنه فلان لوطي. لو قلنا عنه فلان لوطي لنسبناه إلى لوط، ولوط عليه السلام بريء منه. لكن نقول فلان لواطي، فلان لواطي، هذه فلان لواطي أدق من أن يقال فلان لوطي، فتكون النسبة للفعل، لفعل اللواط، وليست النسبة للوط عليه السلام. فخطأ أن يقال فلان لوطي، وإنما يقال فلان لواطي للفعل للإنصاف. والله أعلم. وجه كلام أبو بكر بن عياش في مسألة العمل والقلب، ويعني خلينا نقول عمل القلب أو الاعتقاد والعمل الجوارح. كلام أبو بكر بن عياش مشكل. أنا أحل الإشكال بأشياء من أهمها عندي، وهو باب مهم يغفل عنه كثير من الناس، أن أمثال أبو بكر وغيره يعني هو صديقة للأمة. ومعنى كونه صديقة أنه لن يعود في مثل هذه الأمة مثله، لن يكون في مثل هذه الأمة مثله. فالقواعد التي تكون في حقه قواعد وقعت فلتة، وهي على تقسيمات الشاطبي، ليست من صلب العلم إنما هي من ملحه، بمعنى أنها ليست ثابتة ولا حاكمة، وإنما وقعت في الملح. وهذا الباب إذا أردنا أن نؤصله تحل كثير من إشكالات. أبو بكر تذكر أنه الذي قام من ركوعه وقال ربنا أنا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فبعض الناس يقولوا كيف أنتم تقولوا الأصل في عبادة التوقيف؟ يا أبو بكر وقال 32 كلمة وابتدرها 32 ملكة، هذا أيضا من الملح، هذا لا يتكرر. فقد إحنا شو بنجاوب عليهم؟ شو بنقول لهم؟ نقول النبي أقره، هم بيحتجوا علينا بشيء قوي أيضا، يقولون العبرة ليست بالإقرار، العبرة بما قبل الإقرار. أبو بكر زاد صحيح، فالذي وقع أبو بكر في مثل هذه الكلمات وفي مثل هذه الألفاظ التي تصل عنها وهذه الألفاظ، هذا من ملح العلم وليس من صلب العلم. والفرق بين الملح والصلب أن الصلب مسائل ثابتة مستقرة حاكمة يبنى عليها، والملح مسألة قفلتة ليست بثابتة وليست بحاكمة فلا يبنى عليها. وهذا دق ما يقال في مثل هذه الأجوبة. والله أعلم. جزاكم الله خير. يا مرحبا. هذا كنت أقصد مما ذكرت قبل شوية، لا يتوقف عن الأخذ من معانيه. نعم، هذا في سورة الأعراف في تأويل في أعراف والأنهار. ننصح بعدم الاستمرار بالأخذ من طبعا ننصح بعدم الاستمرار، لأن الرجل الرجل في ثلاث أو أربعة مواطن، أنا عندي حقيقة نظرت في الكتاب على عجلة، مكر الله عقوبته واستدراجه إياه، محدث بمكر لله حقيقي. خلنا في نزلنا في الأعراف. أنا استغربت برأي طبعا أحمد شاكر رحمه الله، لأن هذا الكتاب قاعد ينتشر بكثرة بالكثرة. هذا جعلني أفكر عمل كتاب مثل هيك بس يكون في عقيدة للسنة حتى الطلبة. يعني مثلا شوف آية الكرسي إيش أريد آية الاستواء لا أعرف من لا بدها نظر دقيق بس أعرف وفي أنا واقف على أكثر من نعم طاهر في أكثر من مكان بس لا أنا شفت الأول نوايد رأيت شيء أنا رأيت الأعراف أفضل أذكر أنا رأيت الأعراف لكن في الطبعة التي عندي أنا الأعراف لكن هي مطبوع المصاحف هذه مشكلة مشكلة أنه مطبوع المصاحف بس الناس لا تبدو في القراءات قراءات أسهل استوى على العرش استواء بالمعنى اللائق سبحانه هذا أخف موضع يعني أخف شيء فيه قال استواء بالمعنى اللائق سبحانه لأن ليش يسموه عند العلم تفويض تفويض بالمعنى اللائق به لا يثبت استواء حقيقيا لكن في قبل في موضع قبل موضع قبل طه ما أدري في طه يليق به تعالى أيضا ما أدري هل هذه طبعا لا طبعا هذا بالحزم والله ممكن تكون لا طبعا وهذا مش من مؤلف هذا من الناشر لكن مع هذا إن شاء الله أنظر سر غدا نأتيك ببعض الأشياء. أبقي هذا أبقي هذا معك. لا خلي هذا معك. أنا شو جزاك الله خير. ما هو حكم الصلاة في أرض فيها قبر وقبر غير ظاهر؟ خلي الجواب لي ولك فصل أكثر. جزاك الله.